ใช่ไหมผมพูดสั้นสิพอสุดที่เห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมAy deviation permitted by an inspection means what? Measurement. Measurement. And if I'm breathing in, and if I'm breathing breath, if I'm breathing breath here, then I shift outward. When I shift outward, breath in the end, I'm not going to breathe in. Then I can shift out. Permitted in the end, I'm not going to breathe in. I'm not going to breathe in. I'm not going to breathe in. I'm not going to breathe in. I'm not going to breathe in. I'm not going to breathe in. I'm هو بص عليها كده لو لقيت النبل بتاعها الانتراكشن او النبل بتاعها الديزل هتخلى يجي في بالي حاجه واحده اكيد عندها مان والمان دي كمان انفلتريتنج دارت والدارت منصوب عليها وهي اللي بتسبب على النبل عمليه الديزل. حلو، بعد كده قلنا ان الفلور اوف ذا براست، البراست اتسلف نايم على ثلاث عضلات. شو ثلاث عضلات اللي نايم عليهم البراست؟ دي اللي بتكرر تشينج اوف بارت. برافو عليك. والبريست نايم عليها كده، واخدها كلها، واخدها الانتيريور بارت اوف الريسنس انتيريور. واخد ايه كمان؟ الابر بارت اوف دايركت شيف. الريسنس شيف كان معدي كوستا مارجن طالع لفوق، فاللور هاف اوف ذا بريست نايم على الابر بارت اوف دايركت شيف. حلو. بعد كده اتكلمنا عليها، كان البلاد سبلاي، وقلنا البريست واخد ثلاثة بلاد سبلاي بالراحة مع بعض بالعقل. اللاترال هاف اوف ذا بريست اقرب ارض ليه هي الاكزيلي. الاكزيلي كان بيديله برانشين، لاترال تمام ثرافي وابروميو ثرافي. الميديا الهابط اقرب بارت اللي هو الانترنال ميموري، والبلس كله على بعضه ما نام على الشيست وول عدى تحت تمام الانتر كوست مثلا اللي هم 2 3 4 هم 2 6 هم معدشين تحت دوله ايه؟ سيركوليت. كان يقول لك انه عادي من الاكزيلي ارتي ومن الانترنال ميموري ارتي واخد من الانتر كوست ارتي. الفينا سيركيل هو يعني مرجع البلاد سبلاي بتاعه للاكزيلري بين للاكزيلري ميموري بين وللانتركوستال بين. والانتركوستال بين بالذات كان ليها اهميه خاصه في الجراحه اللي اتكلمت عليها امبارح. ايه الاهميه؟ في كان يوصل للرتبرا كولم قبل ما يوصل للرتبرا وتعمل هقولها بصوت عالي عشان الناس اللي مش سامعين. الانتركوستال بين اللي طالعه من البراز كنت جوه الشات كافيتي بين كبير كلكم عارفين كويس هو مين راسك. وفي نفس الوقت احنا عندنا ورم راسك بيرسبل، ده راسك بيرسبل ليها بيري بيرسبل جين لاصل هي كمان في الايه؟ في الازايد. يعني كان الانت كنت لو كنا رايحين الازايد من قدام وراسك بيرسبل بين رايحين الازايد بين ورا السيستم ده كله ربنا خلقه كونكتد وده القلب. يعني منتهى الثلاثه ممكن تجي المالجنت تصحى من البراز تمشي من الانتركوستال جين بالأزايد بالأزايد بالأزايد تكون داخل عن طرفك انت دي وتعمل لي موت من قبل ما تعمل لن ولا ليبر ولا برين. يبقى الفينا سيرفيرن اوف ذا بريست كان اكسبلين اسمع مني كلمه كتير قوي ايرلي ايرلي تندنسي اوف كانسر بريست انه يبعت كل متاستس بالفرتبري من غير ما يبعت تلاقيه في جسمه كله. دي اتفصلت في حته الفينا سيرفيرن. موضوع الاخير السنه دي كلامنا امبارح كان له اهميه قصوى على الاطلاق هو الليمفاتيك برينش اوف ذا بريست. اللي احنا نتكلم بالاول البريست يوزر ربنا عمل دي تو بلاكسس ليمف بلاكسس. بس انا عايز ارسم رقم برضه عن حضورك تكونوا متابعين. البريست يوزر ربنا عمل الليمفاتيك بلاكسس اهي رانينج لاين ديس نزل جواها ليمف فلويد المايه دي هتروح فين؟ ربنا عمل ليمف فلويد عمل شبكه تحت الاري هنا كانت باب كاري لازم تكون واصل بيجي في الاخر. وعمل شبكه ثانيه تحت البريست كانت باب مجري وحضرتك توصل بيها. يعني كان كل الليمف فلويد بتاع البريست اللي رانك ثرو ذا ليمفاتيك بريست حتى بيروح فين؟ يصاب في البريست يصاب مجري وبعدين يصاب كاري لازم ومن باب مجري ليمف فلويد حضرتك تودي الليمف فين؟ قال لك بقى اكوردنج تمام. اعرف مجموعه لينك نود اللاترال هاف اوف ذا بريست هم مين؟ الاكزيلاري نود هم كانوا كام مجموعه؟ خمسه. ده هو الخمسه هي الصح؟ وده اللي هتمشوا عليه عمركم كله. ولما تتخرجوا تبقوا فرحين عظماء في الدنيا كلها خمسه. انما عم تتخرج قبل الوزاره تمام كده، احنا مستنيين الكتاب ايه؟ ده تحت ال اوكي؟ اللي هم كانوا متقسمين لانجين جروب سكتور، ومتقسمين لبوستيريور جروب اللي هم طب الكابتن، ولاترال جروب يومرال تمام؟ وفي امبيدد في السنتر وفي اجزيلا في السنتر، وفي فوق خالص من الاجزيلا كانت عامله ايه؟ اللي هي كانت ايبيكال او انترا ثلاثه. احنا امبارح البريزما بيشيل خمسه، اقرب ثلاثه للبريزما من دول هم مين؟ تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام بنحط ايدينا في السوبر كلابيكرا في لو لقينا عندها بشيعه ما بنكملش الكشف. قلت لك ليه يا دكتور ما كملش الكشف؟ قلت لها حضرتك مش شغلتي. قلت يعني انا مش شغلتك؟ انت مش جراح؟ اه انا حضرتك بقى حضرتك جراح. قلنا ان السوبر كلابيكرا الليف نود اللارجست يعني معناه ان كل الليف نود عم حضرتك افكتد يو ار تيرمينال كير. جام سيرجري حضرتك في التقسيم الثلاثي يعني جدا. اللي كنا مش في حد بتاع انكولوجي انا كجراح ما كنتش اعرف. الموضوع كده حتى لو شلت البريزم الموضوع بعد استبيانين في كذا حته انا ما بقدرش الكلام ده. اوكي الحين اديتك تديها الضربه اللي فاتت او ممكن الانفاتيك كانسل كنترول هاوس بتاعت بدل ما يروح الاكسلري نود بدل ما يروح الانترنال نود عملوا اللي هيجيبوا عليا انفاتيك كانسل مش الكانجول مجموعه منهم كارتيشيان واندر التين وبتنتين أبضمن المحضرات تشييط عشان تعمل كوميونيكيشن مع الأمبلايكا الفاتك وتعمل لحضرتك ملايك من الأمبلايكا المجرم رغم الأمبلايكا هي مصورة بسان حالك على اسمها ايه؟ وفي مجموعة تانية برضو مش يتغاول خرمت الدايفرام وعملت كوميونيكيشن مع الليبر للفاتك وتعمل الليبر بفضل لان الليفر يوم هياخد بالبرنس هياخد منه من سكتين ممكن يكون الليفر بالبرنس جايله بالفاتك ممكن يكون الليفر ده جايله بلاك يعني لو كانت البرنس كانت بتاخد بالبرنس وين يا اما للفاتك يا اما ايه؟ يا اما بلاك. اوكي؟ ده مختصر الجهاز اللي احنا كنا فيه امبارح مع بعض مختصر جدا صح؟ اللي هو السيرجيكال اناتومي اوف ذا ديمير بس كلمه في الاناتومي انا ما بتكلمش على اكاديميك اناتومي بتكلم كلمه الاناتومي انا محتاجه فعلا جراح حد النهارده بتكلم معاكم بقى في الكلام على الديشيز والبرس. هتحسوا قرش تروح على ديشيز البرس كله. ان البرس كله بيلف وتروح حواليه حاجه واحده. في قاعده ذهبيه عندنا كجراحين بكل الايات، عارفين القاعده اللي بتقول لك المستحم بريء حتى تدخل تدخل احنا عندنا عارفين. القاعده عندنا بيقول لك ايه؟ Any breast man should be considered to be malignant and otherwise. اي واحده لسه جايه لك وبرجع في الزاويه حط في دماغك الاول انها كانسر الى ان ياخد اصل انت لو خدت الموت الاول ببساطه دي حاجه بيناين وسهله ومفيش مشكله قول حضرتك روحي وطمني وطلعت كانسر يوم ما هتجي لك تاني هتبقى اتمنى وتبقى بيانت اوف كوميدي يعني انت حكمت عليها بالاعدام لو انت خدت الموت من اولها سيريس وكانسر وتعاملت معاها بكانسر وبعدين كانسر طلعت بنايت الحمد لله ما حصلناش حاجه يعني ما فيش مشكله انما لو خدتها على انها بنايم وطمنتها وطمنتها وبعدين جت بعد كده ادفانسد بياند اوبرابيلتي يبقى انا خسرت يبقى اي بريست مان شود بي كونسيدر از بي مالجنانت اون كيل توت اذر وايز. من هذا المنطلق خلاص هنتكلم النهارده على الكونجنتال والتروماتيك فبحس الكلام الكونجنتال والتروماتيك مفيش اي معنى قوي وبعدين في الاخر بيجيبوا حاجات سمتايمز سيميوليشن كانسر اخده معاكم بالعقل. ايه الكونجنتال انوميز اوف ذا بريست؟ بدايه الكلام الدائم بقى على مستوى النسبي. السلام في ناس ولدت تغير نفس القلب كريلا بس ما كانش ناس ولدت بكذا نبل حاجة اسمها كواليتي بس مش كذا نبل جنب بعض. انا لسه قايل في حته بتاعت امبارح والنهارده الصبح ان احنا كان عندنا ميموري لاين تمام وكان عليهم ان انت دلوقتي كذا طفل صغير وكان المفروض يكون يختفي وفي فرق كبير. تلاقي انت اماكن البريزنت اللي اختفت فضلت مكانهم نقط فني يعني دول كلهم على لاين واحد. حتى العميل بيفتكر ان دي بنسميها احنا خزنه كده بس احنا بنسميها دي على خط واحد وراكينا بيهم واحد اثنين ثلاثة اربعة ديز ار اكسسوري ديشن او اكسسوري بريد اختفت انتري جراين بتنزل بتاعته صفر. يبقى اصلا تبقى نفس الكون اديريا اكسسوري ديشن الكون كواليتي كل ده مش لازمه. اللي جاي بقى هو اللي لازمه ومش حاسه فيه انا بصراحه ماليش فيه قوي ولا تقولوا في ناس بيقولوا خلق ربنا عندهم كونتنت ريتراكشن للنبي رائع خلق ربنا وفي ناس اللي هيجي لهم في يوم من الايام بريست مات كانسر بريست في ناس دي هيجي لهم في كيس الفرد هيشيل بعضك خبرك الله يا كمان ريتراكشن. طب انا كده عندي مشكله عندي كونتنت ريتراكشن وعندي اكوايرد ريتراكشن. حضرتك عندك سعيادتك عندها 22 سنة جاءت تشتكي حضرتك from retracting the level. How can you differentiate between conservative and acquired؟ قولوا لي حلو ادي اول واحد اللي data extends third وبعض الكتب الثانية يقول لك data extends human. معنا طبعا يتم third صح لان احنا كلنا اتولدنا عندنا third عندنا level بس ما كانش عندنا breath في اللي عندها data extends third retraction غير than chief conservative. قولوا لي انت العبوات ايه تاني كورواتي؟ برافو عليك اللي عمل لها تحكيشن في البرس بتاعها ولاي عمتاش مات يبقى دي مين؟ العبوات واللي ما عمتاش مات تكون في تمان كورواتي حلو وقتا في الفاير ايه لاترا ولا؟ يوني لاترا غالبا اي حاجة كونجنتل باي لاترا لما لو باي لاترا ولو يوني لاترا ريفراكشن نتر يبقى غالبا هي اكواير يبقى هما دول الثلاث كورواتي طبعا ما قدرتش ان انت تاخد الكتاب ده وتقرا الاسم في كل كتب مش هيبقى فيها فرق يعني. الجدول ده انا هحتاجه في يوم من الايام كمان ثلاث اسابيع لان انا احطه في الديفرنشال سيزون اوف كانسر براد يوم كده كده عند الديفرنشال سيزون اوف كانسر براد عن ضمن الحاجات اللي لازم تتعرض دي كونسيرت ريتراكشن اللي هو من الاكواير ريتراكشن اللي يبقى انا كل اللي يهمني في حته الكونجنتال انوميلي اوف براد هاو كان يو ديفرنشيت بين كونسيرت ريتراكشن واكواير ريتراكشن. طيب على مستوى البرس بقى ايه الجينيتال انوم الكلام كان الكل واحده اتولدت من غير برس خالص من باري رير ان واحد يتولد من غير برس حالي ودي سموها اميشيا او واحده اتولدت بكذا برس اكسسوري برس مش فاكر عندنا ميموري لاين كان في انتري لاين كذا برس المفروض كلهم اختفوا كل واحد خلص ان في اثنين ثلاثه ما اختفوش بس مولود بكذا برس فدي بيسموها بوليميزيا لكن اميزيا وبوليميزيا. حاجة الثالثة الأخيرة في البرس جنس النوم في ناس بيتولدوا ببرس كتير جدا بيسموه ديفيرجنال مانشستر برس. طبعا ما اقدر انتوا لو شفتوه مش هتصدقوه يعني مال كتير اللي انا هحكي لك يمكن الناس تقول لك انا بشتغل فيه بس في الحقيقة احنا شفنا ناس وستات البرس بتاعهم جاب الاي جوينت ايه انت بتتكلم مش بتقول لارج بتقول بيرجنال هايبرتي اكسبتد انلارجمنت اند تايم اوف كونتيرتي تو ذا اكسبتد مش البرس بس الامبرايكل البرس نازل لغايه الكارد اللي بيتعملوا عمليات اسمها ريفاكشن ما ممكن فدي بتقول فيرجنال هايبرتروفي بس الكلام ده كله ما يكونش معايا في حاجه يعني في حته الكونجنتال انومي قدام حضراتكم ديت اللي ناوي يذاكر حاجه ويحفظها هيذاكر الجدول اللي بيفرق ما بين كونجنتال ريتراكشن الليفل واكوارد ريتراكشن مش ده اهميته النهارده اللي انت هتحتاجه في يوم من الايام في الديفرنشال دايجنوز اوف كانسر بس لان كان من ضمن المانيفستيشن اوف كانسر برانس ليفل ريتراكشن ده كونجنتال مش عايزين منه اكتر من كده في الكونجنتال. الكتروماتيك ايه مشكلتك مع الكتروماتيك في البراز؟ حلو انت حاطط خطه بتبيعها جامده حلوه جامده عندها حسبان من الاثنين الاحتمال الاولاني ان بنيول البراز معايا لو مشكله بتقول لك ديسربشن ولما ديسربشن يحصل كام اكسترا بابيشن والمصدر يعمل اكسترا بابيشن يعمل ايه؟ هيماتوما رائع وكان يتخيل تشينج بتاعت اي هيماتوما في الدنيا من ضمن الشيء بتاعتنا ان الله اورجانيزيشن ممتاز. لو هيماتوما حصل لها اورجانيزيشن وفايبريشن وات اباوت كونسيستنسي طيب وفي انها عامله باي بروز اورجانيزيشن تبقى فريلي موبايل وهتبقى ملزقه وليمت الموبيليتي واحده ست جايه لحضرتك عيادتك بتقول انا عندي بريس ما تشيلش ايدك لقيتها سيرم صغار تمام والموبيليتي ريستريكت دي اللي هيجي على بالك هتقول ايه؟ ده يا لو حد حلفلتي انت مين ان انا اتخبطت امبارح تمام انت في طياره معديه الشارع وانا معديه الناحيه الثانيه خبطتني اقول لك معلش حضرتك تروم على عيني وراسي كنت بتخانق مع الصوت الثاني بنيه اوكي مفيش مشكله خالص بس اصل القانون العام انا معلقه في العياده عندي بيقول لي ايه؟ اني بريست مان شود بي كونسيدرد مالجنت ان تيب بريست اذر كويس بس المنظر يشكني يخليه يقل بغير ما بيتحركش تمام يبقى اهميه التروما انها كومباين ممكن تعمل اورجنايز وفايبروز وتكسس سيميليشن انما هيماتوما في حد ذاتها مفيش لان الهيماتوما حط كمادات ميه سخنه وخد انتي بايوتك عشان ما يحصلش سكن ما يحتاجش مروح اعمل لك ايه هيماتوما تمام؟ الحاجه الثانيه مع تروما بدل ما يحصل لها تروماتيك هيماتوما يجي لها حاجه اسمها تروماتيك فات نيكروز انا لقيت اللي حضراتكم امبارح ان البريست فات از سيمي ليكويد فات يعني ايه سيمي ليكويد فات؟ يعني المنظر ده الفات سيلز بريست كده كونتيننج اويلي ماتيريال زي تو جو فات سيلز ميمبرين كونتيننج اويلي ماتيريال رائع خطه جامده بتتبعها دي فات سيلز كرابشن الممبرين بيرابشن هيريليز الاويلي ماتيريال دي اويلي ماتيريال لوحدها كده هو البريس فقط اصفار البودي الجسم يرياكت معاها بسرعه ويعمل لها فايبر كابسوليشن بتبتدي تعمل فيها كالسيفيكيشن. بمناسبة حكاية الكالسيفيكيشن دي في قضية أنا هتكلم من أول السنة معايا. حضرتك عارفين كويس قوي إن أي ديجنريتيف نكروتيف نون فانكشننج تيشو في جسمنا ما عرفش يتخلص منها ويطردها ثرو ناتشرال أوبننج يعمل لها إيه؟ كالسيفيكيشن. أداة بتبتدي انترايوتيراين فيتس وما حصلوش أبورشن عند يحصل له كالسيفيكيشن وفرزكات الكنسة بيسموا ايه؟ لايكوكيميا تيجي تكتب في اللنج والكيف ما يخرجها من ليه؟ مش هيعرف هيها هتقص فوكس هنزلها بعد شوية ما عرفش يخلص منها كان يعملها ايه؟ كالسيفايد كونتول في الهارت يا اوفا في اليورينري بلادر او في مكان ما وما خرجتش مع جاي كان بيحصل لها كالسيفيكيشن وكنت بيسموها في سنه ثالثه سنتي يبقى في قانون ربنا خلقه ان اي ديت نيكروتيك ماتيريال في جنريتيك نون فانكشن والجسم ما عرفش يبرد ما لقاش ناتشرال اوبننج لايك ذا نوز ذا ماوث ذا هينا تخلص منها ثم عملها على طول ايه؟ كالسيفيكيشن. المهم انا عندي اويل ماتيريال اتعملت في البريس حديد كرابشر واتحوطت بكبسول وطبعا كده بقت كل مره لان لما كنت بتنقل وبتجيب بس كاسه الكاس انما تطلع لا لما يتعمل لها فايبرس كبسول يحصل لها كالسيفيكيشن تعمل لحضرتك كيس دي فايبرس كبسول دي لما يحصل شي كالسيفيكيشن هيبقى سوفت ولا هارد؟ هارد في كالسيفيكيشن لما في كالسيفيكيشن والهارد هتبقى موبيليتي سوفت في البريس فريلي موبايل ولا ريستريكتد موبيليتي؟ برافو عليك. تاني واحده ست جايه لحضرتك حياتك عندها مال هارد والموبيليتي سوفت هتقول لها انت عندك ايه؟ طب اشو لها انت هتفكر بيه كانسر بريست عن شيك تو حتى لو برضه حاسس 100% انها كسبتها محكومه ولا عيني وراسي انا عارف ان الخطه ممكن تعمل هيماتوما ممكن تعمل تروماتيك فات والاثنين ممكن يعملوا مال بس القانون بيحرم عليا ذلك القانون بيقول لي اني بريست مان شود بي كونسيدرد مالجنت ان هتقول لي طب انت عايز تشيلني ايه؟ اقول انا عايز اصحيك حاجه صغيره عايز اخد بايوكسي انا مش هشيلك انا بس عايز اخد دين بس اخد عقل وانا طلعت هيماتوما روحت طلعت روماتيك فات نيكروز روحت طلعت اللي بالي بالك لا حضان ما تفهمش انا مش هروح تمام ان روحت الحاجات دي ياخد سكه واحده مش بروح بيه يبقى روح الحته الثانيه خالص اوكي يبقى انا النهارده في الكونسيبت بتاع روماتيك في حد ذاته كمواضيع ملهاش اي قيمه خالص ولا عمرها هيجي في حاجه تقريبا اكاونت اون كونسيبت انوملي استبراد ونشوف ان اكاونت انتروماتيك يقول لك ايه، اقول له هيماتوما و انما الاثنين دول انا احتاجهم في يوم الايام عشان احطهم في الدبريشن ديجنوز بلس بس كانسر، لان كلاهما بيتزاد فعال تمام كمان ايه كيرف الكوفار والموبيليتي شبه الكانسر بلس. هيماتوما اورجانايز وتشد على النتر وتعمل له ريتراكشن. لو هيماتوما بعد شويه يحصل لها ريزوليوشن هيرجع نورمال. لو فضلت زي ما هي اورجانايز فور ايفر ومش راضيه تريبيتور هيفضل النتر ريتراكشن على طول. لو احنا البريست مات عمره ما يرجع تاني عشان كان الاثنين ليه؟ يا اما البريست اتشالت عملها مرتين يوكاسل يا اما الله يرحمها ويشتد اليه مستحيل مستحيل هترجع تاني ما تفرقش حاجه الاثنين كانسر بريست، يا اما البريست كله اتشال والموضوع خلص يا اما الله يرحمها والموضوع خلص ما فيش حد هيقعد على طول عمره كله بايظ تراكشن اللي ماشي. صعب كمل هناك بقى ما مش معانا احنا اوكي. لما كان دلوقتي نتكلم مع حضراتكم في موضوعين غريبين جدا اللي هو congenital تمام، وكان اهم حاجه في congenital ايه؟ ان الفرق ما بين congenital و acquired retraction illness. معلش ممكن تاني عشان ابقى السن بعيد عنكم عقبال ما توصلوا زي 43 سنه وتبقوا بتنسوا كده ناس بالسكليروز. اوكي؟ هقولكم دلوقتي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما بلاش الفرق دي عشان خاطر مش 8 كتب بس 8 كتب جراحه وما يستجيب يعني دول عايزين هارد ديسك وتركبهم على ده يا جماعه ده لوحده ما بيستوعبش على فكره يعني حاجه مش لازم تستوعب ده انت تشوف لك اكبر هارد ديسك موجود تبتدي تعمله اصلا من دلوقتي اذر وايز مش هيطلع وده الرماد بتاعتي فيرشوال ميموري هاز بنات مش حاجه كوبي كويس يا فخرتني حاجه اهم حاجه الثلاثه كل واحد فيهم لازم يطور اليمن طبعا حضرتك علشان الفرقه دي خلتها تخبط في يناير 2008 شوف الفرق اللي حصل في ريلايز ايه انا بتكلم ده السنه الثالثه اللي قعدت سنه ونص في التاريخ عملت فيه ايه واللي ما عرفش عمل ايه بيبقى شكله كده. يو ويل نيفر ريلايز الموضوع ده لو عندك بري اوبريتيف صوره انا اتوقع بعد كده شكله ايه. انا لو كملت الطب بعد كده عملت ماجستير غالبا هبقى شخصيه مطمئنه. من اول كده كفايه قوي كده تمام مش ثانيه هي سنة سهلة جدا مفيهاش مشكلة عيبها الوحيد طويلة طويلة دي بتعمل مشكلتين خانقة يعني لا مش مشكلة مفهومة خالص شهر 8 الجاي دي بقى خلاص يعني مفيش على السنة بقالك من ديسمبر لديسمبر سنة الامتحان لسه في ديسمبر قاعدين في البيت ما عادش فيه نزول مفيش دروس مفيش كلية كلها مفهوم شهر 7 طبعا الحكاية قاعد محبوس في البيت 4 شهور وبعدين تيجي تاني تخرج ضميرك يعجبك في البيت هيبتدي يقع عليك الكلام هتقعد في البيت هتتنكد خانقه مين اللي كان في البيت اربع شهور ورا بعض؟ سيبك من الصيف والحر ومصر بقت صعبه واصحاب الشغل بتطلع واقف تاني بالليل ومش هتذاكر وهيجيلك برونك الازمه مقدور عليه انما حتى انت مش مهتم تذاكر قاعد خايف في البيت قال لك يا ابني الحبك مش هيفوت يا ابني مستقبلك يا ابني ذاكر انت كده ولا لا؟ واحد اتكلمك كده بقى حاجه عايز ارد عليها واضح ان في مصر كل الدنيا بتتجوزوا بعد ما بيعملوا العقد بتاع الجواز عندهم مش بيجيبوا الكاس على الاولاد ده اول ما اتكلموا بالمفروض كان معوضه ان هو نفسه في الاتفاق اللي هو يا ابني شوف مستقبلك يا ابني ذاكر يا ابني اللي بيشيل اربع مصاعب بتكون على طول ربنا جاله ربنا جاله وانتوا غالبا واحد منا في الكلام انا حاطط كده بقول لك الراجل قال لي شيل نقط بتقول له حاضر عايز حاضر بص قال لي مره سمعهم مالكش دعوه حاضر مش هينفعوك بس يقول مش معنى انت بتعبان في حاجه انت تعبان في ايه؟ ما كل حاجه بتنفع كام؟ ما انت لو كنت تعبان في حاجه كنت اشوف مستقبلك. ما بس الحاجات دي حدودها في 17 بتاع الرد بقى بعديها اي انت مسؤول عن الردود انا اقول له انا ما فيش اتنين مزاج انت انا ما انا ما بعد اذن حضراتكم انتم خارجين بره في ورقتين من الف كلمه وعيد وانتم خارجين بره عن السكرتيره كل واحد هيكتب لي اسم الميعاد اللي هو هيعدي ويختاره تمام في ثلاث ايام اللي هنكتب عليه ورقه ان شاء الله اوكي وبرضه هيبقى عاملين اي شيفت واي تشينج من حد الميعاد هيبقى اندر يعني لو حد بيموت فعشان يجي معاك تاني غير ميعاد موتوا حد من زمايله عشان يفضيله مكان في المكان عشان يحضر مكانه مش كده يعني الموضوع الثالث والاخير معايا بتكلم عليه النهارده اهم موضوع عن الصف البريد اهم موضوع من حيث ايه من حيث الممارسه العامه حضراتكم لما هتشتغل كدكاتره في تيم خلاص اتكرمت ومن حيث ان ده اشهر سؤال تحريري في امتحان الجراحه في البريد يعني اشهر سؤال في سنه سنه تمام هو بتاع الانفلاميشن حضراتكم فاكرين التقسيمه بتاع الترخيص اي انفلاميشن في الدنيا هي ايه يعني يوتي كرونيك اتكلموا عليك ورائع جدا والكرونيك انفلاميشن في الدنيا طول عمره ايه يعني واشهر كرونيك انفلاميشن في الدنيا طلع علينا في التحليل ست سنين هو مين الله ينور عليك حافظين الزمن هو بيغيره كل سنه خلاص انت ولا تبي تروح انت ولا تبي تروح الاطفال تبي تيجي انا تبي تروح البطه تبي بيقول لك مش فاهم شيء انا النهارده هتكلم عن اكيوت تبقى اهم حاجه اول شيء معاك اسمه عربيه شيرد الاكيوت بريست انفيكيشن بيتقال عليها عنوان اسمه اكيوت لاكتوبستر مونتايتس الكلمه دي اتحطت عشان بيقول لك اوعى فاكره انك تشخص اكيوت مونتايتس واحده مش لاكتيشن كونديشن اوكي اونلي تايم لاكتيشن اللي انت مالك يعني محموق ومتعلي سوبر وايه المشكله يعني بالدرجات دي خلاص برضه في فكره انا عايز اوصلها لحضراتكم احنا قاعدين مع بعض وانا عارف المين تارجت بتاعكم والمين تارجت ودلوقتي اللي طلبنا مني ان انا اظبط لكم المذاكره والامتحان وتعدى اخر سنه تيجوا امتياز بس انا ليا تارجت تاني وهوصله لحضراتكم نص الكلام اللي هو زي ما لك كتبت السنتر انتوا دي اخر سنه وهتخلصوا وما تخلصوا هتشتغلوا على فكره على طول كله يقول لك لا وانا ايه خبرتي عشان ما تعرفش اول ما نخلص امتياز كله هيشيلوا شغل مش هيملى لان انت كله هيخلص عايز يحس بكيانه وعايز يحس ان هو بقى انت كامل وان هو بقى ماني ميكر وان انت بياخد مصروف اي حد هيقول لك احنا عندنا مصطفى في تشتغل معانا طول ما هو اشتغل تمام في اي مكان فطبعا انت خبرتك محدوده لسه وبالتالي انا هجيب مين يجيب الموصل لحضراتكم كلينيكال بوينت الممارسه العمليه في الدنيا دي بعد كده حياه بني ادمين اهم مين قرر في الامتحان اللي بيحصل ده انا متاكد ان الامتحان في ده انت كلكم فيه ممتاز من غير اي حاجه تمام انما انا يهمني ان دي اخر سنه انتوا بتوصل لكم معلومات كلينيكال مش الامتحان هتجيب لكم الشغل بعد كده للدنيا يبقى يعني اقول النهارده اوعى تشخص اكيوت مصايد ذا صح كونديشنز على عينين هتقول لي طب ليه يعني انت ايه الموضوع ايه؟ عايز احكي لك واحده الست داخله على حضرتك البنت بتحط وراك وتندر وعندها فيفر ايه اللي هيخطر على بالك؟ انفلاميشن حضرتك هتدي لبنتي لا لا دي وشك تتغير فيها على طول ليه؟ لان في نوع من انواع الكانسر بريد اسمه انفلاماتري كارسينوما اوف ذا بريد تيومر هايلي مالجنت هايلي فاسكولار وعشان التيومر هايلي فاسكولار بيخلي البريد بوت بريد كانسر من هايبر فاسكولاريتي وده اسوء انواع الكانسر بيسموه ماستايتس حتى ايضا كارسينوماتوزا فاللي عندها بوت بريد فول بريد ومش هتشيلن انا وشي هيشيل الوان على طول لان كده بيدي مال على طول ان هي مين؟ مانسايتس كارسينوماتوز لا كانسر انما لسه معايا مانسايتس الحمد لله دي الاكيوت اكتشن على مانسايتس البرد للاسف مانسايتس كارسينوماتوز كان الساينس بتبقى بس يعني في الحكم الفولاتي من قبل ما وعشان كده عامل شغل الفاتح الاجانب الفاتح احنا كلنا في المستقبل يقول لك لما تيجي لو صحت تكون اكيوت مانفايتس دونت كاست، لما تكون اكيوت لانك كونفايتس، عشان يبقى بورن المايند كل ما فيش حاجه اسمها اكيوت انفلاميشن اوف ذا بريست الا ديورنج اكيوت. الحدوته حصلت ازاي وقفت على ايه؟ دي بقى حوار هيكون بيني وبينك، لان انا ما بحبش حد يقعد يسمعني وانا اللي بتكلم، ثلاث ارباع اللي قاعدين هيناموا وهيسمعوا. هي انت ستوري نايت ستوري، هناخدها مع بعض ونشوف حصلت ازاي. هي بتطلع كويس، فبتيجي جنب ما بتطلعش، هيبقى عندها ان جوه تيجي تراجع الاورجانيزم بتاعي الاورجانيزم مين ذات تشينج وين اكسس تو ذا ثرو ذا كراك الابريجن بتاع الاريا وتخش لان جوه ميلك تشينج يعني مش ميلك الكيتو بريز راح يحولوا انت The boss is still inside, right? بس النهارده حسيت انه ما عادش انفكت الضغط بقى سترايل خلاص وهذا خلى الانفلاماتوري سان كلها ايه سبلايد. طيب هل وجود سترايل خاص في حته الجسم حضرتك دي نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال. يبقى الجسم يعمل ايه؟ اي حاجه مش عاجباه يضرب حواليها صور، يبقى عامل لحضرتك حواليها سيك فايبرس كبسول، يعني كانوا تكون انتوكراني فايبرس كبسول يعني عملان، وسيك فايبرس كبسول يعني الموبيليتي ريستريكتد الفايبروزس، وده كان في الاصل انفلاماتوري فالحبيبه نورز انلارجمنت. واحده بالمنظر ده وبعد ما خلصت الرضاعه جت لحضرتك الجراح بتمد ايدك لقيت بريست كان وبنت الاسكتد فرد في الاكزيلري نورز، هتقول لها ايه؟ تقول لها كانسر بريست. اللي حصلت ديت بتصيب بيسموها انتي بايوما، كوما بتصيب يعني مات سار نوما سار كوما ادي ادي نوما. بالرغم ان انا بفضل ان اقعد اسمع الناس اللي كان لها عمل الكلام كله كلام فارغ مش ادي نوما وخلاص. اوكي الادينوما او الحاجة اللي حصلت نومة دي حصلت ايه؟ قالك حصلت نتيجة الميس يوز اوف انتي بايوتيك ان ذا رونج ستيج، تمام؟ فسموها انتي. يبقى النهارده اي واحد عشان يجيبها كرونيك بريست ابسس غلط الدكتور، قبل ما يفتح الابسس اداها انتي بايوتيك، فالانتي بايوتيك كيلد اورجانيزم فسابت بيهايند سترايد باس، والسترايد باس في فورين بودي اتعمل له فايبرس كبسول وعمل ماس اسمها انتي بايوما فجيت كاركترستيك موبيلتي ستريكتد اللارجست نود على حسب القانون اللي بيقول يعني اني بريست نفسه تشيك اون سيلر مريض نفسه عم تشيك اون اذر وايز اوكي اقول مريض حتى لو انت على فكره كنت مرضع من ست شهور وكان جالي التهابات وخدت مضاد حيوي العلاني ورب بس حضرتك في مات وريستريكتد موبيلتي انا كده ما اقدرش اقول لا لازم ناخد كارت. لما هو عمل ما كان كل شيء ويعمل فايبرس كبسول ويعمل هنس كبسول يعني ما كان بديلك في الولد مثلا ثاني سنة ونص طبعا خلاص فيعني الحدودة دي عدت من زمان ونسيت تاني خلاص انتهت على كده تاني بعد اذن حضراتكم ايه الفيس او بريست ابس تاني مع بعض الاربعة يعني بدون ما تروح تريت في الجواب يعني رابشر هنعمل من شهر اثنين ونمسكوا ثلاثة اللي اسمها انت بيوم ودي 10 حمارة جاية اكتر ونمرة اربعة الاخيرة سبريد على السيرفيشن وتوكتيب وجيت احكي مع الشيء بيكتشر هنسمع ثلاثة جنرال وبريد هنسمع ريك نود اي انفلاماتوري ساين في حضرتك عندك ايه؟ اللي بيتطمر انتوا دايما كونديشنال مانيفستيشن اللي هي فيفر وهيك بقى لو هيك مليت اللي هو كل الطبيعي على مستوى البريد ثلاث حاجات في بين وفي تندرنس وفي ايفر بس هو سؤال بقى طبيعي ثانية واحدة الست دي ذكية جدا جدا جدا جت بدري خالص في مرحلة الملك انفورسمنت يعني أول ما الضغط اتقفلت واللبن اتحش بيصير انفكشن جت ولا مش ذكية شوية فاستنت لغاية ما حصل انفكشن فجت في مرحلة الماستايتس ولا اتقفلت على مرحلة خالص لغاية ما جت في مرحلة ايه؟ يعني حضرتك اي واحدة عندها كيف استشهر مصايد تشوفها في مرحلة من ثلاثة يا اما كيف بدري قبل بمسك الجوشمنت يا اما جاية وهي يمكن في المصايد يا اما جاية وهي عندها ايه حلو خدوا فكرة تقولوا لي اللي عندها بيت في الجوشمنت عندها بيت في البريست ولا لا؟ على الاقل هبنت حتى ان البريست ده حكيل الجوشمنت حضرتك تمد ايدك وتكشف هيبقى تندر ولا مش تندر؟ هيبقى تندر والتندر نتفيوز عندها تيشن يعني 37 و7 شهور و8 شهور و3 شهور احنا ما بنقدرش ايه كده طيب نزود لو جت في مرحله الكرايز هيبقى في ولا لا طبعا هيبقى انكريزنج بين والسنترنس دي جن فيفر هتعلى 39 40 ولما تيجي تكشف حضرتك على البريد وعندها مصايب ويمكن وعليه بليت مين جد خطاكم وجد خطاكم الابل جد خطاكم الابل الشيبر تبقى ايه اي ابل جامل اكتب اللي يطلع نفسه الفورتيكيبشن شيبلاين 40-38 ما جاءش تاني شيبلاين ويمكن مع الابل اخبروا ايه كومين تين هقول لك لوبري ده بريس فين في النسكي ولا في المستايتس ولا في الابسس فورميشن النقطه الثالثه في التمرين الليمف نود وان قرر المستايتس الابسس فورميشن هتحطيه في الاجل هتلاقي ليمف نود اصلا يطبق عليا ثم ظهر دي انفلاماتري نود كنت ولا موبايل كينلس ولا سنتر برافو عليك هيبقى عندنا في الاجل سنتر موبايل انفلاماتوري انجليشن يبقى الكلينيكال بيكتشر ثلاث حاجات جنرال كونستيشن مانيفيستيشن البرنت اتسن على حسب هي في الميك انكورجمنت ولا في المايتس ولا في الابسس اند فاينلي بريد ان لارج سنتر انجليشن طبعا مثلا انا مع حضراتكم سؤال ايه الدفرنشال دايجنوز هنقول في وسط الكلام مش فاهم صح ولا ايه الدفرنشال دايجنوز واحده عندها اديوس بارتيشنال مايتس مين الست الثانية اللي ممكن تجي لك عيادتك في البريست بتاعها هوت وريد وتنسر ويمكن دو معندهاش لاكتيشن اللي هي مين؟ مصايتس كارسينوماتوز اللي هو أسوأ أنواع الكانسر يبقى السؤال الثاني الحضرات تعطون في هتجاوبوه ايه الانفستيجيشنز اللي تعملها عشان تثبت ان دي انفلاميشن هدي واحد وتنسي ان دي كانسر اثنين الاول عايز بقى ان دي انفلاميشن هعمل دخلنا كده فرمات الكولية بقى والإنسيما مارجيناتا بقى جيسي لما بحفتهاش على ذكرة عشان بمسيها بعض فان جيسي من أول السنة بمحيش تفت البطن هنا أي كونتامينيشن في العظم مش عايزة مش نعطينا احنا أربعة أربعة يعني ناس بغاية تطورت عن 2006 الناس وسط العمر لسه في ناس بقول أربعة أربعة أربعة أربعة انا ما اقولش ان احنا في الخطه بس ما حد يشيل الارجيك شوب مش معايا لا ده ربنا يكون معايا في عونهم يكون في عمره معاهم يعني انا مش عارف هم متعايشين ازاي بطنه الله يكون في عونهم بكرامه كل حاجه ما عندهمش الكرم الجديد يعني تعالى اتكلم بالعقل انا بصوا ما دايما بيقولوا الجراحين بتجنوا عليهم احنا ما بنتجناش عليهم once it is a forever disease once diabetes forever diabetes once heart failure forever heart failure once hemiplegia forever hemiplegia once COPD forever COPD how many curable disease is back in the area مرض واحد البطل بيكبر روماتويد ارثرايتس روماتويد ارثرايتس ده العلاقه بين دكتور البطل عنده علاقه اساسيه هما الاثنين بيكرهوا بعض انت بالك بقى في ديوب العيان ما بيخفش فتهان والدكتور من كتر ما تخليش كتير وبيشتكي زهقان الحال الواحد بيبتدي يموت ويخافوا خلاص احنا على العكس لا واحد جالك بهرس روح كام يا بابا عايز اعمل ايه عملنا العمليه كل 10 عايز خلاص خلاص ورجع بني ادم طبيعي و10 على 10 بيلعب في المنتخب ومعوق ما بيعرفش يشوف كويس كده وكل ما منتخب كده بلاش انا متجافي عشان جراح خليك انت عندك خرجه تاخد شهاده اسمها ايه تبوغراف طب يعني ايه تكتب لكم الشهاده بتاعتكم في التفصيل التشخين النساء والاطفال والرمض والبطنه والانف والخزن والرباعه والجراح ما يتحطش معها حد خالص دي كيونيك لوحدها الطب كله والجراح اوكي

احنا عايزين نوقف الرضاعة خالص دهينا على كده. طبعا كان يستوب لاكتيشن عشان انت مسكت البرودان اللي هو البرومو كان يستوب لاكتيشن تمام. كمان هي برومو كاسر توكتبان بالتقسيط لاكتيشن الشعر كده بقى 9 شهور بتشيل بيبي اقل من 9 شهور احنا بقى اه اوكي حضرتك هترضعي من ناحية سليمة بتعملي مانوال ديفاكيوليشن للناحية دي هنا طبعا تحين ناحية كده بط انا الوقت مش هيطلع من هنا ولما يطلع من حتة دي هيحتاج ترضعي تاني الابيبي مور من 9 مانوال ستوب لاكتيشن بايه؟ كان يطبق لاكتيشن بروما كابتن هي دي ليزر 9 مانوال رفع بالناحية السليمة وتعمل هي مانوال ايفاكويشن للناحية ايه بتاعتها. والاخيرة بتاعتنا بقى لو في بريست اب هتعمل ايه؟ الرول مين؟ واذا بريست اب انا هقول لو في يوم من الايام واحد فيكم جاره اتنين تلاته احنا لغه الطب عند الجراحين اللي عندنا يقول لك عند دينجبل وامبنجبل يعني كيف حسيت لو عندك كده كل ما يعني يوم غير واحنا لو كنا لك لا دينجبل وتعمل دينجبل ما ينفعش ما عرفش هو راس فين لو عندنا شغل ما يقول لك دينجبل وامبنجبل فانا اقول لك حالات طبعا اهم خمس حاجات مني سناديدين والبريت سمكي على فكره والقراصد والبال دي مرحلة مهمة. اول كلمة بتتقال ايه؟ اول كلمة هتتقال في الامتحان لما حد يقولي بس اب اول كلمة ايه؟ never wait for graduation. يعني ايه كلام؟ القانون العام في الجراحة هتقول لك اي قرار عربي بلدي استنى عليه لما يتكلم يعني استنى عليه لما يملك رص يعني استنى لما يحصل graduation. طب انتوا ايه هتستنى لما يحصل graduation؟ مش معنى هنا مش هنشيش استنى لما يحصل graduation ولكن معرفة البراد هتستخدم انت في الفيشن ايه؟ انت في السنة غيرت حتى البريد داون للفيشن يعني انت يول دامج ده ماماري داك انت دامج ده ماماري داك هتحالي البراد ده نملك كيف البراد كما انتمشن براد خدا الحياة عشان كده هنا يول نيبر وي فور فلاكتويشن دي نمرة واحدة الحياة في اي مكان بدون وي فور فلاكتويشن في البراد لا اقول لك بقى ليه عشان على راسه ريشة تقول ايه عشان ده فيه important structure إلا فيه تكبر أنا مستني complete breakdown just to see engine forever and this breath will never feel attracted anymore. الضغطة نمرة 2 هيتفتح under general anesthesia أي قرار في الدنيا بتبعش بحيث موضعي إلا الجهات أنا قلتهم دول ده general anesthesia. ليه؟ نعمل كده مع بعض هدي كم سنة على القلب وهدي على البرس القلب ده يوم برد الآن فيها important structure الهاتف فيها tendons اللي بتحرك طابعك فيها شيشة الارتريول الثلاثة حاجة تعرفه كيف جدا انا اتفاضي ان ربنا خلق الهور قطر لانس just only for the thumb جربوا كده شغل الثمب بتاعك وعند الشرق كانه مش موجود الاربع طابع دول موجودين انا شايف ان حيث تقطع دراعك من هنا ملوش تزل طب الاربع دول تقدرش تمسك كوباية تقدرش تفتح باب تقدرش تسوق عربية تقدرش تمسك قلم وتكتب the whole upper limb created by God just only for this. ديني ثم وديني معايا اصبع تاني دي بس اي اثنين هعمل كل حاجه فهو الابر لين اتعمل وربنا سبحانه وتعالى جاب كل ده خلاص. فاربع واحد عنده قرار في ايده طبعا ده لازم تفتحه وقرار في دوره عن ايه بريت فلكشن او حاجات مخبوطه تديله بند موضعي حلو لما هو هيحصل معانا وتحط ايده معايا معاك صح انت مش عايز احنا قاعدين دايما نيجي نشتغل بندي بند موضعي نجيب ضغط المشرف ونشكش في العيان نعمل له ويمشي عليه كده بالراحه حاسس كده اشكشكه كامل بالمشط حاسس وليه لا خالص طب ورا ودي كده ناحيه الثانيه هضرب مشط ترفع ضغط تقول لي حاضر يحط ايد شيل الشجر يلا يلا يقول لي ايه اخر ما في بس حط ايد استنى اشرب بقى ميه طيب ما انا عملنا 10 خلاص ما بتوجعش الخوف بتاعك كله صح اللي تنحشيه تنزل انت في المشرة بجد بموت تحكيم كل اللي انت خايف عليه قطع تنزله بس ده ينام ده ينام جدا واحد عم تفرس هفسس وصاحية وتفند موجرة في الدفل هتعمل ايه؟ انت بتضرب مشرة بتضرب نفسها كل الدفل اللي انت خايف عليها قطع اللي انت بتقول على ايدي بقيت في الكمبليشن اتقطع بطلبة المشرة تنام انا مش بجاوبك حد يقول لي لا حاسب يتحرك معلش لا وفي قلعه من كده ده انت تيجي تشتغل انت ترى شعرك تحت ما تخش انا بروح يبقى اهم اثنين في الامتحان يسالوا قبل ما تقول لهم كلام الجمهور تحت كل الكلام ده ما يهمهمش في الامتحان ما هو اي امتحان بيتفتح هم عايزين يسمعوا الحرفين دول يا بيه بريس اب نيفر ويست كلاسيليشن وسام اندر جنرال لأن أي أب تتجاهي you should pay for fluctuation وضم عند الوكن أنا تيجي الباقي بقى افتح هتفتح فين هتفتح فوق الأب يعني هتفتح في الأبر هاف هتفتح في الأبر هاف الأب تتجاهي دي هتفتح ميديل الأب تتجاهي دي هتفتح لاتري هتفتح إزاي قال لك هتفتح بيني الانسيجن من الأريا والنفذ بمعنى إيه لو ده البنت كده وش الأريا المكتب كده بص بيعمل إيه بيبقى الرجل كده بيقول لحضرتك يديني انسجن يديني الاريا من اول هنا ويطلع فوق راديشن فوق نفسه كان عامل زي اشعه الشمس كان كانت بتراديشن يبقى البوست انسجن على الايدج اوف الاريا والنهايه على حسب الابس تحت طبعا الصديد هيطلع على طول هات سرنجه بسرعه وحطها وخد عينه من الصديد وابعتها جري المعمل في الخمسه بامس انسجن وبعد كده حضرتك تدخل صباعك الانت تيك الفورم كافيتي العب بيه بريلا بريلا بريلا العب بيه كده ليه؟ البرنت اكسس كونتي لوكيو فايبر سيكند لو بتضرب مشرة تحطها على واحدة عشان تبريك الستة كلها تدخل صباعك تحوله فروم مالتي لوكيو كافيتي لسنجل كافيتي يبقى لازم كل ما تتقطع وعشان تتقطع لازم تتقطع بحنية صباعك احن تتكسر في الدنيا احن حالة تستعملها في الدنيا صباعك انا لو دخلت جوه مشرط او مقص في الدفن وقعدت اعمل بيه كده متعرفش هو بيعور ايه ممكن يقص في كده الدفن انما صباعك انت لما بيخش بيحس بالضغط يبعد عنها وعارف قلب رفتيش وستة يقطعها في احساسك وبالتالي حضرتك تشوف انت فيديو سينجل تو بريك كول لوكلي باي عشان تحصل مانش لوكلي انتم في الماضي وبعد ما تقضي الخرمان كله الكافيتي لفت بيهايند الحمرة اللي انت سايبها هتبقى شاش في انتي سيبتك سوليوشن لمدة 48 ساعة لغاية ما تجرانيوليت النقطة الأخيرة انك اي خرمان في الدنيا ما تحطش في برناء برناء يعني خرطوم لان احنا بتضمنش ان يكون من فاصل ثاني يوم بكرة الصبح مش هتفتحها تاني مش في حاجة تطلع فاصل على الصبح يصلى حضراتكم حلهولي انتوا بقى مش عارف ازاي تعملوا بقى ذكاء اجتماعي شوية واحدة كان عندها خراج في الأبر هاف أوف ذا بريست الفتحة بتاعتي كانت في الأبر هاف أوف ذا بريست الكافيتي هنا ما ينفعش أحط لها أنا خرطوم هنا أحط لها درينج هنا كده ويت جرافيتي ولا أنتي جرافيتي أنتي جرافيتي فلو حط لها كده عشان تفاضل ترى بصي حضرتك الخرطوم ده هتيجي في قاعدة في الجيت كل شوية بتفضيه يعني هتفضي أو حضرتك كانت نوع التركي بعملها راسي لها شوية كده لأنه عمره ما هيطلع عندي جرافيتي طب والحل الحل علشان انا اخلي الكلين ويت جرافيتي اعمل ايه؟ بصوا معايا لو الكابتن بالاوفر هاف انت جاهز هتعمل ايه؟ بتفتح اكونت الانسجن من تحت الجرح التاني تحت خلاص وانت جرب وندخل منه الدليل وطلع من هنا والجرح اللي فوق نقفله لو الاب من الاول خالص من عند ربنا كان جاي لنا في اللور هاف جاي من عند ربنا بعد ما بنفتح خلاص الدليل في اللور هاف ابس في الاوفر هاف الصفحه كانت هنا ونفتح فتحه ثانيه من تحت وطلع الدليل منها والصفحه اللي فوق الخياط ده بيسموه كاونتر ينزل ناحيه الحل. ثاني ايه هي الرول او كلينج او بريس اب معلش تمارين الخاصه خلاص او رول دونت ويت فور فلكتويشن طبعا عليك. الثانيه الثالثه الانسجن بادي من عند الاريلا ورديخ الكوفر ده بعد ما فتحت الاب تاخد ايه عينه علشان كابتر ان بعدين تدخل صباعك علشان ليه كله بيقول عشان احوله from multi locular cavity into a single locular the cavity left behind هتحشيه شاش وانتيسيبتك سوليوشن في 48 ساعة ولو كانت حسس في مكان انتي جرافيتي وحضرتك عايز تطلع عدلين من الجرافيتي تعمل ايه؟ كونتر انفيجن عشان الجرافيتي ترويز جرافيتي والحسس يتحس مش اي حاجة صعبة في الاديوم فالسيشن من خارجك؟ بعدين ما حضراتكم الناس اللي مين يكملوا معايا انا حطيت المواعيد بره كل واحد يتكلم في الميعاد اللي هو عايزه اللي مش هتبقى بعد كده الا وين ليفل انا بمثلكم انا صح تمام ميعاد جاي ان شاء الله يوم السبت بس